طلع من فمه. يعني باش ناكدوا المساله، يعني انت كنتي كتشاهد المقاطع ديالي عادي كانسان عادي؟ عادي، ما كنعرف والو، ما عارف والو، ما عنديش كاع علم بهذا الميدان ولا هادشي، ما عنديش، ماشي ثقافه في هادشي. طيب ملي بديت نشوف بانوا لي نفس الاعراض اللي عند الناس عندي، شفت كدا شي واحد السيده، ملي بديت كنقلب في القنوات ديال اليوتيوب، شفت كدا شي واحد السيده لا اله الا الله لا اله الا الله، كتبقى تقولها الوقت اللي كنقولها، بقيت كنقولها الدات ديالي بدات كتسخن، النص كيبرد لواحد الدرجه والنص كيسخن لواحد الدرجه. في المقيدة الحية ملي قالت لا لا اله الا الله، بقيت كنذكر لا اله الا الله، الناس كيسخن واحد الشويه، ملي فات فات كوكاك الرجل اليمنى بدات كتهز وكتضب بوحدها، ما كنتحكمش فيها، انا عاقل على كل شيء ولكن ما كنتحكمش، شويه جات اليد كتهز وتضرب حتى هي ما كنتحكمش فيها. بقيت ملي شفت بحال هكاك عرفت راسي معي، بقيت كنشوف فيديوهات، كنشوف كنشوف كنشوف كنشوف فيديوهات. هي هذيك ملي كتجيت لهنا كتجي عندك كتجي دوز عند ابو نعيم، دابا ديك الساعه ملي بقيت كنشوف فيديوهات واحد سلم. كيما علاقه الحيه بهادشي اللي قلتي ليا؟ انا كان عندي حيات، حيت واش عرفت باش عرفتي عندك حيه؟ حيت شتها في المنام مباشره، شتها ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، شتها. ملي شفتهم صافي عرفت راسي راني مريض. صافي ملي جيت عند ابو نعيم ديك الساعه ما قيست هاد الفيديوهات، الموعظه، ايات العذاب، ايات الحرق، ايات كل خطره كنوع عليهم، حيتاش انا ما كنتش عارف اش عندي بالضبط. ملي درت بحال هكاك شت سلم واحد في هذوك اللي كانوا جيت رجعت عندك المره الثانيه، قلت لي دوز على ابو نعيم، دوز على ابو نعيم. الوقت اللي عاودت لي هذاك الشيء قلت لي راه عندي الحياه عندي يقين، قلت لي راه كاين واحد مسلم. الوقت اللي بدا كيقرا هذاك المسلم بدا كيهز وكيضرب كان يعني انا عاقل ولكن لا انا ما كنتحكمش في الجسد ديالي. ملي قال لي بقى كيبغي يهضروا كيقول لي شنو عنده شنو عنده، ما بغاش يهضر شويه، بقى كيقول لي انطق الله الذي انطق كل شيء، انطق قال لي لماذا شاهدتم علينا، انطق قالوا انطقنا الله الذي انطق، شويه هضر. قال لي نعاونو خونا، قال لي راه عنده السحور ديال توقيف الخدمة العامة، تعطي في كل شيء. قال لي عطاني الزيت، قال لي غدير الزيت، وعطاني شنو الموعظة، خطر الموعظة، خطر آية العذاب، النواليم، والبقرة في الصباح. مشيت درت هذاك الشيء، جاب الله التيسير، سلموا جوج حيات، تقريبا أغلبهم سلموا، مؤخرا آخر واحد فيهم هو القرد. هو مسيحي. القرد هو مسيحي. شفت لك واحد الفيديو مباشر كنتي درتيه كتقول والذين لا تجدين الذين اشركوا الذي اشد عداوه للذين امنوا، توصلتي للمقطع واقرب للايمان. نعم نعم لا تجدن اشد الناس عداوه لليهود. تما هو يسلم ويهز ويقول يعني كنصراني كنصراني مباشرة. تبعتيها قلتي المؤمن المؤمن القوي أفضل من المؤمن الضعيف، كيحب الله ويقول أنا قوي، ويقول البلاصة، قال البلاصة، قال الملك أنا ما كنخافش منك، بغيت نضرب أنا وياك نضرب، كنبقى بحال كنهضر لساني كينطق، قال لي بغيت نضرب دابا نضرب. المهم بقى الملك أربعة المرات ولا خمسة اللي سلم، درت لي الموعظة ديال الملك في القناة ديالك، بعد فاش 47 دقيقة سلم تيرجع، تيسلم تيرجع، ماسوني يهودي شيطان. ملي كندير لي هاد هادو شنو كيدير حتى كيقول لي نسلم، عاوتاني كيدور كيرجع، عاد باقيين شي جنود معاه قلال تابعين ليه، ولكن هذاك القرد قال لي راه خايفين منه، كاين شي وحدين باغيين يسلموا فيهم ولكن خايفين منه، وقال لي راه واخا ملي كنبداو نهضرو ما كيخليناش نهضرو، راه هو باقي عنده القوة. كاين داك اللي سلم الأول هذاك الا بديت تقوي فيه بالايمان كيهضر وما كيقدش ما كيقربش منه صحيح. والقرض هو دابا على حسب ما دارش هو سميتو محمد، هو اقوى يعني ما كيخرج ليه. البارح لحد السبت بالليل درت موعظه ديال العذاب والنهر، هي باقا عندي مسجله، درتها في 3:30 ديال الليل، نطت مفجوع، القلب ديالي كيضرب، ما عرفتش شنو وقع ليا. هذا كاين دوك الكلمات اللي كيأثروا فيا، هذاك كاين السحر المرشوش كاين السحر النجوم اللي بالاقفال على اليد ديال الارزاق هنا قفل في اليمين والغفل باش توقفوا كتفكر بهادو وقفل في البطن اقفال في هنا حتى لانه كان كاين السحر ديال الصليب المقلوب كان في اللسان ديالي اللي ما كيخلينيش نهضر نيت مع الناس حتى هو تعطي الرزق التشويه مع المسيحيين حيت اللي مديور عارفني انا كنعيش هنا يعني باش ما تكلمش مع نصارى باش ما تخدمش مع ما باش ما نديرش لا حول ولا قوة الا بالله بسم الله الرحمن الرحيم هذا اللي فيه المرأة مغطية جلسة واش هادي لا هادوك هادوك اللي شتي الاولين حتى هما كياثروا فيا كاين وحده ديال العين والحساد كاين وحده ديال الحسد والعين كاين وحده ديال العذاب والنار صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه رابقة جديدة هذه اللي الأول هذه شي يومين وثلاث أيام على وجهها يبقى العذاب على أخذها وعطائها يبقى العذاب على بطنها ورحمها يبقى العذاب ديالي بغى يسكت فيها ملي نطنط ويطلع تما طلع القلب ويقول لي راه هو بغى يدير قال لي دابا نضاربو عاوتاني هذا في الليل كلشي نعس طلعت هربت من بلاصة لبلاصة ما عرفتش عرفتي واش شفتو على ذيك الدفع واحد السحر مديور بالنجاسة وبالدم ديال الكسيدة الله يحفظ ومن النجس حتى هو نفس تعطي الرزق وتعطي كل شيء وبصح نيت الحال ديالي واخد أبسط الحوايج ورا طلعت تصوب في 24 ساعة دابا 3 سنين والله ما بغات تصوب ليا 3 سنين بالحساب والله ما بغات تصوب ورقة بسيطة والله ما بغات تصوب الخدمة راه الحموم الحمد لله عندك شي أمراض الأمراض كانت ما كنتش عارف كان المصارن ديالي شي 3 شهور وصرف انا مريض وملي كنمشي على الطبيب تيقول لي ما عندك والو هذا نقول شويه هذه ولكن كان القلب كيضرني ملي كنمشي على الطبيب كيدير لي التخطيط ديال القلب كيدير لي فيزيت تيقول لي ما عندك والو كنقول له انا راه غنموت راه كتشدني واحد عطاوني واحد الورطه قال لي اي سبيطار تحس بهذيك تدخل للسبيطار اللي قريب لك ملي كنكون حدا السبيطار انسان عادي كنكون بعيد منه واحد شويه يعني ما غاديش نوصل ليه صافي فهمت الشيء واضح الرياكشن واضح كادوك اللي كياثروا فيا كتاثر فيا بحال هكا ملي كتجيب هاد الاقفال على اليدية الاقفال في القلوب المشكلة بعد في الرزق الاقفال في الكرش وعرفتي كرش يلاه هادي واليومين باش وليت كتحرك بواحد الطريقة غير عادية ما كنتش كتحرك دوك كيتاثروا صافي دابا راس المو كثر من نص المو ولكن شي وحدين الملك هو دابا فين كاين المشكلة الملك طائر الشيطان طائر ماسوني ملي كندير لهاد الرقية كيدير كيبدا يدير مع الادير هذيك النهار اللي كنت جيت هضرت معاك غير تفوت من الباب وقول لي جبتيني عنده ولا شديني عنده ولا شديني عنده بحال هكا انا ما كنطيحش كنبقى عاقل كيتم غادي وكيبدا يهضر لساني كيهضر بوحدو ويديا كيبداو يتزايروا بحال هكا ورجليا بعض المرات نبرك ملي كنحس بهم تزايروا عليا تزايروا كنكون نشوف شي بكرسي ولا شي حاجه نبرك فيهم ما كنطيحش ولكن صافي بحال كيقول كيبلوكيني واضح انت كتشاهد في الدار في الرقيه الشهر الرقيه كتبات في ودنيه الصباح كانت كندير بالبقره دابا انتم عندكم موروث خاصك مريض لا ماشي موروث هادي الله يسمح ليها واحد السيده هادي كاري عندنا صافي فهمت شكرا بالله فيك حتى هي اللي عملت لكم هاد السحر هي هذيك بوحدها وانا بوحدي حيت ملي ابو نعيم يعني عاودت لي هادشي قال السحر المشترك ما بينه وبين الاخت ديالو ما كاينش استجابه دابا حتى لساني هو كيكون ثقيل ملي كنبغي نهضر نقول شي حاجه باش كيتقيد ملي هضر واحد هذيك المره قال هضر واحد هذيك اللي بالسحر المقلوب الصليب المقلوب قال لي راه مديول ليه باش يمشي يخرج للطريق الفساد باش ما يبقاش محبوب مع الناس باش ما يبقاش يدير باش ما يبقاش رزق هذا سحر اخر واحد انا اصلا كنت سناني من فوق خصني نحكم يومين في السيمانه و15 يوم لا، وما كنتش عارف السبب علاش. المره الاولى ما كنتش عارف السبب علاش خصني نحكم يومين في السيمانه و15 يوم ما نحكمش، كاين مرضو كيضروني. ملي بديت ندير بحال هكا الرقيه ملي كدير ديك الرقيه ديال العذاب والنار، عاد فهمت السنه ديالي كيبغوا يخرجوا من بلاصتهم كيضروني. ملي بقى مؤخرا هي فاش هضره دي ديال مزوج لا ما مزوجش، شوف السن ديالك 40 عام غادي ب 41 عام معاك زوج؟ لا ما مزوجش. كتصلي؟ كنصلي الحمد لله، ما هذيك الطريق العوجه ما كنمشيش ليها. ما كتعطي؟ تعطي في كل شيء. هاد الاسحار اللي مديولين كاملين ديال التعطي على حسب من الهضره اللي خرجت من فمي. ملي كنكون شكون كيطلع يتكلم دابا فيك؟ اخر مره هاد القرد اللي قال اللي كيقدروا يطلعوا المسلمين هو القرد واحد مؤمن، واحد مؤمن سميتو عبد الله، والقرد سميتو محمد. القرد سميتو محمد يعني سلم؟ اسلم. ما كان سميتو محمد؟ ما كان سميتو. شكون هو الدور ديال القرد؟ القرد كان نصراني. قال كان نصراني، جاب السحر ديال سحر النجوم بالاقفال على الايدي على الرزق ومدفون في بطن على حسب ما دارت في بطن ميت، في قبر ميت في البطن ديالو. هادشي اللي دير في البطن ديال هذاك المدير ملي قلت لي بحال هكا علاش، حيت كان ملي كنهضر قال لك باش تبقى ديال حياتك ظلام على هضرته هادي. وملي طلع اول الباح قال لي ما تثقش بيه، قال لي راه ملي كيطلعوا الاخرين هضر الملك كيبدل هذا، قال لي راه كيقدروا جوج كنهضر انا ولا كيهضر الاخر، ملي الاخر ملي كتقويه بالايمان كيهضر حيت هو صحيح ما تيقدش عليه الملك. هذا هو الطبيعه، اما تقوي المؤمن بالايمان اما بقيه الحق كيضعف الكافر وكيتكلم المؤمن. حيت انا واحد كنت درت واحد ديال نعم الاحتفال في اليوتيوب ديال صوره الدخان الصف حتى ديك اي الحق. نعم راه في الجيل التعدي هذيك مره كنوع عليه كنعطيه شويه ديال الموعظه، وملي كنشوفو راه ما بغاش كنعطيه كندير ليه اي الحق. نعم هاد بحال كذا مشيت عليه، ولكن ملي كندير ليه ملي كندير ليه الموعظه ولا اي الحق تيسلم. غا كنتحرك من بلاصتي كندير، حيت دابا ملي في الصلاه مره ولا ما كان كيدير والو. دابا في الصلاه ملي كنسجد مثلا كنبدا ندير رجلي هذوك الصبعان كيبداو يديروا هكا كيبداو واش في السجود يتحيد تخليني شوف. واضح واضح الامور جلية ظاهرة صراحة. دابا الاشكال فين كاين؟ شوف باش نكون معك واضح، في باقا العلة عندك قوية باش تأكد عليها بإذن الله في الملك. شنو كيوقع؟ احكي لي قصه الملك باش نفهم، باش ما نضيعش الجهد اللي درتي مع الركان. شنو الملك؟ شنو مشكلته؟ شنو كيقول لك؟ شنو دوره؟ شنو كيعمل؟ الملك ماسوني يهودي، خادم اش؟ خادم سحر المرشوش على القبور، مكتوب باسم المرشوش على القبور. المرشوش على القبور لماذا؟ طلسم. لماذا؟ اسم امي واسم ابي للتعطيل على الرزق. الاسحار كلها على الرزق؟ كلها على الرزق. واضح، يعني كانوا كيجدوا كثرت الاسحار على رزق واحد. على المهم على حسب هادشي اللي تهضروا اربعه. هذا انت في العباده ماشي مشكل، في الصحه ماشي مشكل، ولكن في الرزق عندك مشكل. في الرزق في الوراق شي وثائق اللي بغيت نصاوب. يعني حتى واحد دخل في الرزق. هذه الحاجه اللي كتصاوب يعني بسيطه سهله كنلقى فيها مشكله. على الاقل من هي حاجه اللي تدوزها. تدوزها. هو طائر. اما تنساها، اما تعطل فيها، اما ترخى فيها كما يقول المغرب، اما فيها العكس كما يقول المغرب. هذا هو اللي كاين فعلا. كاين كيوقع ابسط الحوايج، شهاده السكنه باش نصاوبها ليه. والله العظيم شهاده السكنه هي ماشي بحال هنايا، كتاخذ واحد الوقت بسيط. دابا جاي 3 سنين تمايا ما صوبتهاش، 3 سنين بالحساب من 2015. طيب اذا دابا هذا الملك باش عرفتوا انتم هو النقطه اللي باقا عندك مشكل في الجسد؟ انا كنصارحك باش نفهم شنو باش عرفتي انه هو اللي مشكل، ربما تكون حاجه اخرى. حيت ملي كتجبد الملك ما كتقول ليها ملك الملك، قول اللهم ملك عيط الملك. عيط الملك ملي كتجبد شي حاجه ديال الملك، قوه ملي كتحس بشي حاجه ديال الملك كيطلع هو. واش يقول؟ ها ما نسلمش قبل المره الاولى كيقول لي نسلمت واحد الوقت، قال لي اش نقول لك؟ ما غنسلمش. قال لي عرفتي علاش؟ قلت لي علاش؟ قال لي دمك زهري. هو اللي قالها؟ هو اللي قال لي دمك زهري، كنشربو وكنسحر به. هذا كنسمعو كثير كاين هادشي. وقال لي واضح الامور، واحد الكلمه. وعلاش كيسحر به؟ ها علاش كيسحر به؟ ما عرف هذه ما عرفتش علاش. وواحد المؤمن قال لي واحد الكلمه، قال لي بقى تلقي الماء بصوره البقره وآية الصافات وشربوا. مؤخرا ملي كندير هذه جايه شي سيمانه ونص كنديرها، فاش هذه الباح فاش قلت لك نط في الليل فاش طلع داك القرد اللي سلم، قال لي راه ما بقاش كيقدر يقرب للدم ديالك. ملي كتشرب هذاك الماء اللي كطلق فيه البقره والصفات ما بقاش كيقدر يقرب للدم ديالك. انا ما كنتش عارف دمي زول يعني، اول خطره كنعرفها انا كان كتصحاب يعني انسان عادي، ما كنتش كن علامه الزهريه ما كدارش عليا في يديا ما لا ماشي بشرط يعني ما كنتش كنصحاب زول. طيب يعني اذا المشكل اللي عندك انت هو في الرزق، حنا غنديروا واحد الفحص للتشخيص باذن الله نشوفوا مساله الرزق شكون حقيقتها، حيت اول ما ندير لك جلسه وناكد على هذا الكلام واخا انت تمشي لهيه باش نبقى نشوفك مزيان وتمدد وارتاح مع راسك. لا شوف حاول باش نشوفك مزيان هكذا اييه سهل سهل تمدد شوف تقاد تقاد تقاد هكذا لا العكس لا العكس هكذا هكذا لا لا هكذا هكذا يا تمدد جيد دير يدك على وجهك وغمض عينيك مسكين وحالو حال الله. طيب قال لك بك طاح قال له من خيمه خرج ليل انا جاي شاد داخل عمو الدار اصلا الصناديد العفاريت هما اللي تضرب ويقول لك زيد الضرب ما تحركش شتي الحال هذا كانوا بحال هذو مردوس جميل من بحمول. طيب اسمعني جيد لكن سحر عظيم لما يقول لك تعطيه 40 سنة طمح كل المال والله إني أعيش هذا مع الناس بكثرة. طيب اسمعني جيدا أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير يستعملنا فيما يحب ويرضى. اوكي طير تجابني عندك. واش ما غتصورت والو انت ولا هو وما غنخرج اللي بغيتي ما غنخرج انا حبيت هذا الجسد الدم ديالو حلو وساهل في السحر وكل شيء هذا التويه وريني اش غدير. طيب اسمعني جيدا أنا وهو لن نصنع شيء، لن نقدم ولن نؤخر شيء، لأن الأمر لله عز وجل. علم؟ لا يستطيع إنسان أن يقدم أو يؤخر إلا بتقدير من الله جل وعلا. ومن يهن الله فما له من مكرم. لكن الله جل وعلا إذا أحب عبدا استعمله وهو القائل سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فأعظم المواطن أن ترى وأنت تدعو ربك جل وعلا وربك سبحانه جل في علاه يحب دعاءك. مقلوب ما غيسلمش هذاك لعين أنا قوي نقدر نقتله عطيني يا عمر وقول لي اش غادي نكون نشوف اش غادير لي شو قصدك نقتل هاد الشيطان تا الملك الملك لا لا لا خبيت خبيت لا شوف غنضيع مع الوقت راه باغي شوف خبيت عيا ما يدير معاه كيطلب معاه في السجود ديالو كيطلب معاه خبيت ما غايس ما غايتسيش غتضيع الوقت لا نريد الملك غنقتلو احسن وتفكوا منه لا نريده ميتا نريده حيا قويا نظيفا تقيا نقيا راه غيضيع مع الوقت راه حنا كنعرفوه مزيان راه عيينا معاه حنا ربنا يعلمه اكثر منا ربنا سبحانه وتعالى عليم بحاله سمعتي ولا كم من ضال هداه راه خبيث راه دعا معاه ما خلى ما دا معاه ما بغاش يجي للارض والو مصمم على داك الشيء اللي في راسو راه كيأذيه راه ولد بحال كان باغي يقتلو راه كنغي قتلو راه على بول تكون ما طلعتش انا كنغي قتلو ماذا صنع؟ راه كنغي يسكت ليه القلب فعلا اخبرني قبل قليل به عنها قال ما كان يسمع الى ايات النار في منتصف الليل قال بعد نصف الساعة الثالثة حسه شعر بالموت حينها العدو هذا الملك الكافر شعر بالحرق وبالألم وبالوعيد وبالنار فأراد أن يليق على قلبي صح لكن الله سلم فضل الله كل ما طلعتش أنا بالزربة وما يخاف ما يحشم طيب اسمعني الكلام الآن ما لم تعد مسلم فسلمك الله بكل سوء ولكن الآن بإذن الله جل وعلا نريد أن نتحدث مع هذا الملك نريد هذا الملك لنسمع منه لماذا لم يؤمن ويدعي ويسلم ولماذا يحاربه ويصده ويمنعه هذا الملك الذي يقول هذا الملك من الجن تفضل السلام على من اتبع الهدى أسلم أسلم لا لماذا؟ لا أريد ما الذي يمنعه؟ ما بغيت ما الذي يحجبك؟ ما بغيت هكذا؟ هكذا أنت يهودي؟ أحب دمه أحب دمه دمه جميل في السحر أحب دمه لأن دمه جميل في السحر طيب أنت يهودي؟ طيب سوني شيطان لمارد أحسبها كما تريد قال لنا الشيطان لمارد مسوني يهودي أحسبها كما تريد طيب خير كم سنة وأنت معه؟ كم سنة وأنت مع هذا الجسم؟ كم سنة وأنت مع هذا الجسد؟ كم سنة؟ أي قل شن عندك فيه؟ خمس سنوات طيب خمس سنوات وأنت تعذب هذا الجسد خمس سنوات عجب طيب قال على خمس سنوات وانا فيه والان قد فزت يعني خمس سنوات وعطل عليه كل شيء لا طيب سؤال انت سكنته خمس سنوات لكن هو يعاني من المحق والتعطيل اكثر من خمس سنوات فكيف ذلك يعني كان فيه قبلي يعني كانوا فيه قبلك خدام وحراس للسحر قبل ان تاتيان بمعنى كان السحر يتجدد عليه أنت آخر واحد سكن وأقواه طيب إذن هو يعاني منذ سنوات من محق المال وتعطيل المال لكنك أنت جئته قبل خمس سنوات آخر واحد جئته وكنت أشدهم قوة طيب خير ماذا صنعتني على الرجل كل شيء تعلم لما يكون الرجل الرجل عنده محق المال هو أكثر يكون عنده محق المال يكون الأمر أشد من المرأة. المرأة قد يكون عندها محق المال لكن محق بعيد المرأة تعطيه الزواج يكون أشد. ولكن بالنسبة لمحق المال عند الرجل أشد. وجيت تفهم هذا وش يريد تفهم هذا؟ علاش بغى غير الحلال؟ علاش؟ علاش يبغى غير الحلال؟ علاش؟ علاش الحرام تا هو زوين؟ الحرام زوين. سمعت ولا قال؟ قال لماذا لا يذهب إلى الحرام؟ فحتى الحرام شيء جميل. يعني يعذبه ويعطل عليه أمر كسب المال الحلال حتى يتزوج في الحلال، ولكن يفتح عليه باب الحرام ليأتي إلى النساء في حرام. لكن وجد هذا الشاب مؤمن لا يأتي الزنا، هكذا يعترف الآن هذا الشيطان. قال كلما حاول أن يوفر مالا ليتزوج أعذبه وأعطل عليه أمر الزواج لكن يفتح له باب الزنا والحرام. لكن وجد هذا الشاب مؤمن لا يريد أن يقع في الحرام. رأسك صح مني، بمعنى أن الشيطان رأسه قاصح، لكن وجد هذا الشاب كذلك رأسك مقاصح، يعني له مواقف يتشبث بها ألا يقع في حرام. وهذا ما قلته، يكون الأمر شديد على الشباب حينما تتشاب عمره الآن 40 سنة يعمل، ماشي جالس، هو يعمل في أوروبا، لكن دائما عنده محق في المال، عنده تعطيل في الرزق، قد يقبل بيديه ويمسك بيديه بفضل تعالى مالا، لكنه يكون سريع التفلت وسريع الذهاب وسريع المحق والعياذ بالله، أو تفتح أبواب في الحوادث والمصائب والأمراض وما شابها حتى لا يبقى في الجيب أو في الحساب أو في الخزينة أو في الرصيد مالا، ويعلم أن بهذا المال سيكون هناك بيت وهناك زواج، فهو يسعى في محقه من أجل لا يقف هذا الشاب على هذا الأمر في حلال ويصده عن الحلال ويجره إلى أمر آخر في الحرام. وهذه الحرب التي هي الآن في هذا البدن، حرب بين الإيمان والكفر وبين الخير والشر وبين النور والظلام وبين العفة والفساد والزنا والعيال. علاش مصدع ليا راسي؟ علاش راسي سول هذيك خيتي اللي كان يعده هي اللي دارتك؟ قال لي مثلا لماذا تتهمني ولم تسالني؟ لابد ان تسال من يعني صاحبه الامر التي سحرت. اقول حسابها عند الله جل وعلا، كل واحد منا سوف يسال امام الله سبحانه وتعالى. ايوا صافي اش بغيتي عندي انا؟ سير اسالها وبعد. فلا تكن عونا للظالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. علم نعم حباك الله جل وعلا بها فضعها فيما يحبه ويرضاه، ضعها فيما يحب الله جل وعلا ويرضاه. أنت الآن ظالم له، كيف جئت إليه؟ سحرك هذا بماذا صنع؟ بماذا صنع؟ يوجد أصحاب غير صحي. يوجد أصحاب يعني كثيرة. أربع أصحاب. طيب ما هي هذه الأصحاب؟ هناك القرد يخبرك بسحري. شو؟ القرد. القرد؟ ماذا بالقرد؟ القرد سحره بماذا صنع؟ سحره بالنجوم ثم جمع الدم النجس، دم نجس حيض ودم نجس لعدك اللي كيوقعوا الحوادث. دم المغضوب، دم الحوادث وبخطوات رجليه. باسم الأم ديالو. من أجل ماذا؟ تعطيه تعطيه الرزق. وقفل على اليد اليمنى وقفل على اليد اليسرى. وقفل في البطن. وقفل على القلب. وقفل على الفم. وقفل على العقل. ممكن نعرف يعني كأننا الآن نتصور الساحر مدرسة مرسم صورته مثلا قفل على الرأس، قفل على الفم للفهم وللكلام، قفل على الأخذ والعطاء اليمين والشمال، قفل على البطن أيضا، وقفل على القلب، صح؟ ولماذا لم يظهر الأقبل على القدمين وينتهي من كل شيء؟ أن يجعل السعي موجود والركب موجود لكن البركة غير موجودة. كيف؟ يوجد جنود يفعلون ما يفعلون الأقفال. هناك جنود. فهمت، هناك جنود من الجن والشياطين يفعلون ما تفعل الأقفال، بمعنى هناك أصلا تعطيل ومخلق من الجن. وأنت أقواهم وأشدهم كفرا. يهودي، أقول لك شيء، ستسلم. قليل غير وقتك. ستؤمن بإذن الله عز وجل. لا تضيع وقتك، لا تضيع وقتك ووقتي، دعني أنا. لا تضيع وقتك ولا وقتي، دعني أنا. راك تضيع، أنا باغي نسلم وباغي نخش. قليلا أسلم ولا أخرج. أنت فقط تضيع الوقت. أنا أقوى من أكثر ما تصور بكثير. ذلك الخبيث الجني القرن، ذلك الخبيث الخبيث، ذلك يساعده لما أسلم، يساعده. أصبح لها عون حينما أسلم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هو يسمع الآن. هو يسمع. ولكن لا نريد قتله بل هو أن يحيا حياة طيبة في الدنيا. يا شيخ تضيع وقتك، لن يؤمن يهودي ماكر كافر مثولي. لا تضيع وقتك معه، لا يؤمن. لقد دعاه وقد أسلم ثلاث مرات وقد رجع ويدعو معه في سجوده ويفعل كل شيء ولكنه باكر. باكر، لا تضيع وقتك. أمرنا نقطع رأسه، نحن مستعدون. ثلاث أقوياء كالفلان، واحد أقوى من الثاني، حتى أضعفنا أقوى منه. أضعفنا أقوى منه. سبحان الله. ومع ذلك أنتم أقوى منه واهتديتم، وهو الضعيف لا زال يصر. الأمر ليس له علاقة بالبنية، بالمضغة. الأمر بالمضغة، هذه المضغة. كان أقوانا، لكن قوانا هذا الشاب الإيمان. الحمد لله. وبدعائه لقد استحيينا منه، لأنه نحن نأذي وهو يدعو معنا. طيب. نحن نأذي وهو يدعو معنا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نعم، العافين على الناس والله يحب المحسنين. الجزاء الإحسان إلى الإحسان. قل لنا نقتله، لا خير فيه. هو الوحيد، يوجد جنود يريدون الإسلام لكنه خائفون منه. نقتله ونرتاح، جنود آخرين سيسلمون يريدون الإسلام، لا نكرههم، هم يريدون لكن خائفون منه. سبحان الله. طيب نعطيه فرصة. لقد أسلم ثلاث مرات. لا أسمع منه الآن بإذن الله تعالى، لعل الله تعالى يشرح صدره. أتسمع أيها الملك؟ أسمعت ما قاله المسلمون المؤمنون؟ أسمعت ما قاله من كان يتكلم الآن أنهم أقوياء أشداء يأخذون رقبتك؟ وما عليك تعبان تسلم لله جل وعلا. أنا أحب السحر وأحب أشرب دمه حتى أنهم وروا طريقة كي لا أقترب من دمه وهو يفعل كل شيء يقوله نده يفعله. يرى الموت ويرى الهلك ويصر على السحر. ومن يهين الله فما له من مكرم. لا قوة إلا بالله. أي نعم. ولهذا في الشرح حتى يستتاب. هناك من لا أنت تدعو إلى التوبة يقول لك لا خلاص لا كرامة ضربة بالسيف. سبحان الله. أودعني أخرج. ها؟ أودعني أخرج. تخرج. إن كنت تخرج ساحرا. لا تصدقه يا سيد سيخرج سيعصي. لا أنا أعرف أنا أعرف. اسمعني. إن كنت سوف تخرج ساحرا وسحرك عظيم بالدم أن نأخذ فيك حدا وأجرا خيرا لنا ها ومكنك الله وأنت بين مكن الله منك وأنت بين أيدينا فإن كنت تهتدي وتخرج خير. أما إن تصر على الكفر وتخرج تسحر الناس وأنت الآن في ضعف لن أرحمك لن أرحمك. سيرجع هو أعطى عهدا أن لا يترك هذا الشاب وأعطى عهدا أن لن يدعه حتى يقتله وأعطى عهدا وهو ماكر وسيرجع إليه لأن وجد في دمه ما لم يجده في دم آخر ذهني. سبحان الله في هذا الشاب لديه فيه دم لم يوجد في أي أحد من الزهريين في الدم. الله يعلمك يعلمك عجيب صراحة الله لا تصدق. سيخرج وسيرجع سيعذبه مع أن الشاب عذبه كثيرا بالماء والثلج وعمل كل شيء. جيد جيد ما شاء الله. طيب الآن أقول له آخر كلمة. إما أنك تتوب إلى الله وتخرج أو سيف على رقبتك. لا تصدق سيرجع. لا تصدق نحن نعرفه لقد عاشرنا 10 سنوات قبل عشرنا 10 سنوات وقال دخل 5 سنوات. نعم كنا نعرفه قبل أن يدخل. كنت تعرفون قبل أن يدخل. وكم اجتمعتوا في هذا البلد؟ أربع أسهار. نفس الساحر. واحد الذي جئت به أنا هو بالنجوم والنقفان والذي جاء به هذا الملك مع الحية المائية قد أسلمت. الحية المائية. لما جاء بالمرشوش باسم أمه وأبوه بالطلاسم على القبور. نعم. وآخر بصليب مقلوب كان على الفم. نعم. لكي يوسخ وجهه مع الناس. نعم. مع أن الناس يحبونه الملك يغار منه لأنه محبوب لا يؤذي الناس يؤذونه الناس ولا يؤذي. طيب كم سنة أنت فيه؟ 10 سنوات. أنا جئت 7 والملك 5 وكانوا آخرين قبل. طيب. وقلت المرشوش على القبور الذي أتى به الملك والنجوم الذي جئت به أنا والصليب المقلوب والسحر الرابع هو السحر الناري لقد أسلموا كل خدامه هذلك السحر. سحر ناري وسحر ناري وسحر نعم. أربعة. طيب خير إن شاء الله. أربعة. طيب إذن الآن بإذن الله اسمع القرآن وازدادوا إيمان. يا خير الله اركبي ونرى نصر الله جل وعلا نصر قريب من الله سبحانه وتعالى ونرى بإذن الله تعالى حد يقام على ساحر من الجن والشياطين ملك كافر أبى أن يسلم وأبى أن يذعن أحب الكفر والسحر وشرب الظل بإذن الله جل وعلا. فنبدأ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم ذلك جزاء الكافرين. توقف توقف. لا يتكلم. ماذا تريد؟ لا لا أبدا. ولا تؤذي غيره. ولا تؤذي غيره. ولا تؤذي غيره. وهذا صعب صعب شرط صعب بينك الساحر. إذن الشرط ما قالنا أن نطلق سراح الساحر نقول لا تسحر هذا، لا، أن يتوب حتى تسلم البلاد والعباد، وأنت لا تريد هذا. إذن نواصل بإذن الله. فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا

العقد تفك العقد تفك الأقفال تحل الأقفال تفك الأقفال تحل الأقفال والعقد في الأقدام أقفال وعقد في الأقدام تحل الأقفال والعقد في اليدين في كفين في اليدين في كفين أقفال وعقد على المال أقفال وعقد على اليدين أقفال وعقد في اليدين أقفال وعقد على اليدين أقفال وعقد في اليدين أقفال وعقد على اليدين أقفال وعقد في اليدين أقفال وعقد على اليدين أقفال وعقد بسم الله تحل الأقفال والعقد بسم الله تفك الأقفال والعقد على القلب أقفال على القلب عقد على القلب أقفال على القلب عقد على القلب أقفال على القلب عقد على القلب أقفال على القلب عقد في القلب أقفال في القلب عقد أم على قلوب أقفالها تحل العقد والأقفال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله تفك الأقفال في الدماغ أقفال في العقل أقفال في الفهم أقفال في الذكاء أقفال بالسحر أقفال من الشياطين أقفال تفك الأقفال والعقد تحل الأقفال والعقد في الرأس أقفال العقل أقفال في الرأس أقفال في الرأس أقفال في الرأس أقفال في العقل أقفال في الرأس أقفال في الرأس أقفال في العقل أقفال في الرأس أقفال في الرأس أقفال في الرأس أقفال في الرأس أقفال في العقل أقفال تفك العقد والأقفال تفك العقد والأقفال تحل العقد والأقفال تفك العقد والأقفال على المال أقفال على النجاح أقفال على بركة المال أقفال على القبول مع الناس أقفال على اللسان والكلام أقفال أقفال على المحبة بين الناس أقفال على القلب أقفال على القلب أقفال من السحرة أقفال بالأقفال أقفال في البطن أقفال خدام أقفال حراس أقفال جان أقفال عقد وأقفال عقد وأقفال عقد وأقفال أسحار وأقفال وأقفال شرك وأقفال ظلم وأقفال تفك الأقفال في باطن القدر أقفال ختام أقفال حواس أقفال في باطن القدر في باطن القدم أقفال، في أنامل القدم، في أصابع القدم أقفال أقفال، في كل ساق أقفال، في المفاصل أقفال، في اليدين أقفال، في الكفين أقفال أقفال، في الفك أقفال، في اللسان أقفال، في الفك أقفال، في اللسان أقفال، في الفم والذكاء أقفال، من السحرة أقفال أقفال، عليها الجان جان أقفال، جان جان أقفال، شياطين شياطين أقفال، جان جان أقفال، شياطين شياطين أقفال، جان جان أقفال، شياطين شياطين أقفال، جان جان جان أقفال، شياطين شياطين أقفال، تكسر الأقفال، تحل الأقفال، تقبل الأقفال، اليهود أقفال، النصارى أقفال، لا لا هيا هيا دعوا هيا هيا. لا إله إلا الله، لا أبدي ولا أنا أحد أبدي، أنا محمد قلبي لا تخف، بل ذلك المشرب أنا شاكك في إيمانه، لا أثق به، أنا شاكك في ذلك الطيار، ذلك الجهل أنا شاكك. طيب، لا أدع أؤذي، لا أدع أحد يؤذي، إنه طيب، وكأنه الله بعد بعث إله، لا أؤذي، لا تخاف، ولن أدع أحد يؤذي، لكن ذلك الطيب. قل أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلق نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى، فتنازلوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم، يخيل إليه من سحرهم أن تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أسمعت أيها الملك أآمنت أأسلمت فاترك أعطي عهدا وعيش هذا واخرج أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وعاهد الله أن أخرج منه وعاهد الله أن لا أرجع إليه أرجع إليه كاذب علمت أنه كاذب وعاهد الله أن لا أرجع إليه وعاهد الله أن لا أرجع إليه وإن عدت فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين اسمع جيدا يا شيخ نعم لكن هناك شرط اسمعني هناك شرط إن حاول الرجوع القتل حينها لك عرض خلاص إن رجع الموت إنه ينتظره إنه يعلم أنه لا بد أن يرجع ينتظره حتى يرجع ثم يرجع إنه ماكر يعني ينتظر حتى يرجع إلى هناك إلى أوروبا يعني ويرجع إليه إنه ماكر لقد رأيت في وجهه ما لم تره أنت إنه يقولها ومستئذ يقولها غير راضي للإسلام إن قلبه ماكر دعوه يتكلم اسمعني لقد نبأنا من معك أخبرنا من معك أسمعت ماذا قال أعلم أنه ماكر لقد كشف أمري أعلم أنا شيطان لن أؤمن ولن أخرج من الأخير أنت شيطان لن تؤمن ولن تخرج ما غنخرجش أنا يهودي ما عمركش شي يهودي كيأمن نعم عمركش شي كثير أنا نجمع فيها اليهودية والمسؤولية والشيطان المالي أنا لا أحب الله لا تحب الله قلت لك طيب الآن أعلم طيب خلاص أعلم به الآن الموت الآن أوجب على نفسه لنا ما يا شيخ ما يعلي علينا النفع قل لنا ونفرد ضربة واحدة العنق أوكي. العنق أوكي. يدق العنق بإذن الله اقرأ آية الكرسي يا رب بسم الله سعيد اقرأ آية الكرسي أولا كتب نكتبه بها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض بل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به شيئا لما توصل اللحظة قل اضرب سنضرب. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى بعيني لا يرى في الأفلام. والله ما أراه بهم بعيني لا يرى في الأفلام. أقسم بالله قسمي عدو ألف مرة ومرة بشي حقه. الضربة الأولى هنا والضربة الأولى هنا واحد هزة واحد شكل وبعدها ثواني كأنه في غيبوبة كيف واحد صرى واحد تقنية عجيبة. سبحان ربي يا عظيم يعني شيء والله لا يصح ما يمكنش تصور نهائيا. كانوا يخافون من الله العظيم لو كان هذه بالصوت والصورة عجيبة خطيرة جدا أنا أقول خطيرة جدا. طيب خير السؤال الآن عالم غير عالمنا لا تجعل عالم وقع عالمنا يسأل سؤال أين هو الآن وأين يؤخذ وكيف مات فيه وسأله ليس يتعفن ويتشهد لا يرميه. يرميه سبحان الله جواب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو لا إله إلا الله وحده نصر عبده لا إله إلا الله وحده أعز جنده لا إله إلا الله وحده هزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله وما النصر إلا من عنده يقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الحمد لله قتل الحمد لله هزم الحمد لله الحمد لله نصر الله المؤمنين نصر الله الموحدين الحمد لله وكفى الله المؤمنين القتال الحمد لله الحمد لله وما النصر إلا من عند الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين خاب اليهود وخذلوا خاب اليهود وخسروا خاب اليهود وهزموا خاب اليهود وقتلوا لا إله إلا الله شيطانهم قتل لا إله إلا الله ساحرهم قتل لا إله إلا الله شيطانهم قتل لا إله إلا الله ساحرهم قتل بالله استعنا على الله توكلنا بالله استعنا على الله توكلنا استعينوا بالله واصبروا استعينوا بالله واصبروا لا إله إلا الله أليس الله بكاف عبده لا إله إلا الله أليس الله بكاف عبده لا إله إلا الله أليس الله بكاف عبده بسم الله يقهر تقهيرا بسم الله يقهر تقهيرا من كل ضرر من كل نجس من كل رجس يقهر تقهيرا من كل سحر من كل عقد من كل أذى يقهر تقهيرا من السلاسل والأقفال والعقد يقهر تقهيرا بسم الله تفك السلاسل والأقفال والعقد بسم الله تفك السلاسل والأغلال والعقد بسم الله تفك السلاسل والأغلال والعقد بسم الله تفك السلاسل والأغلال والعقد بسم الله تفك السلاسل والأغلال والعقد بسم الله تفك السلاسل والأغلال والعقد بسم الله تفك السلاسل والأغلال والعقد بسم الله تفك السلاسل والأغلال تفك السلاسل والأغلال تفك السلاسل والأغلال بسم الله تفك السلاسل بسم الله القدم الشمال بسم الله تفك السلاسل والعقد بسم الله تفك السلاسل والعقد بسم الله تفك الأقفال في القدم الشمال بسم الله تفك الأقفال في القدم الشمال بسم الله تفك الأقفال في القدم الشمال بسم الله تفك الأقفال في القدم الشمال بسم الله تفك الأقفال في القدم الشمال بسم الله تفك الأقفال في القدم الشمال بسم الله تفك الأقفال في القدم الشمال بسم الله تفك الأقفال في القدم الشمال بسم الله تفك الأقفال في القدم الشمال بسم الله تفك الأقفال في القدم الشمال بسم الله تفك الأقفال في القدم الشمال بسم الله تحل الأقفال في القدم على الرزق يطفان على المال يطفان على الرزق يطفان على المال يطفان على الرزق يطفان على المال يطفان من السحرة يطفان من الجن يطفان من الشياطين يطفان أطفال أطفال أطفال من السحرة أطفال من الجن أطفال من الشياطين أطفال من الجن أطفال من السحرة أطفال من الجن أطفال من الشياطين أطفال من الجن يطفان من الشياطين يطفان من السحرة يطفان على اليدين يطفان على الكفين يطفان على الأخذ يطفان على العطاء يطفان على البركة والنماء يطفان أطفان لتعطيل الخيرات يطفان لمحق البركات أطفال أطفال أطفال أطفال أطفال أطفال أطفال أطفال أطفال في العقل أطفال في العقل أطفال تفك الأطفال تفك الأطفال في الفهم والذكاء أطفال والذكاء يطفال في الفهم والذكاء يطفال في الفهم والذكاء يطفال أطفال تفك وتحل بسم الله أسلم خدامها قتل شيطان شيطان شيطان شيطان حارسها أسلم خدامها قد قتل قتل قتل شيطان شيطان ملك ملك ملك حارسها الحمد لله أعطنا موعدا قوي إيمانا الحمد لله رب العالمين قوي إيمانا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله اعلموا أننا نسير إلى الله جل وعلا فهنيئا لمن استعمله الله تعالى فكان يومه زادا وكان يومه خيرا وبركة وقربة وأجرا وثوابا ولا يوفق إلا من وفقه الله جل وعلا واعلموا أن الله عز وجل مطلع على أفعال العباد مؤمن وكافر مؤمنهم وكافرهم الله جل وعلا يطالع وينظر ويراقب سبحانه جل في علاه وجعل شهودا من ملائكته لا يعصونه سبحانه جل في علاه نعم يكتبون ما نفعل ما يفعل من قول إنا لديه رقيب عتيد واعلموا أن ما جئتم به قبل أن تؤمنوا وتسلموا لله تعالى ربنا يعلمه ويراه لكن صدق في علمه سبحانه أن منكم من يهتدي فيكون على يده الأجر والثواب وصدق في علمه من سوف يكون قلبه كالحجارة هي أشد ويموت على الكفر للعذاب والعياذ بالله فكل يعمل على شاكلته وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم فاحمدوا الله جل وعلا الذي جعلكم مع المؤمنين وجعلكم مع المرابطين وجعلكم لمن يسعون بالفلاح والخير إلى يوم الدين بإذنه سبحانه وجل الكريم أنقذكم من الكفر فالحمد لله وأنقذكم من السحر فالحمد لله وزادكم فضلا أن كنتم بفضل الله تعالى يدا قوية على من جاء بالسحر وجاء بالأسحار يسب الله ونبيه صلى الله عليه وسلم يحتقر ويزدري الإسلام والإيمان والإحسان يعلي صوته بالكفران ويرفع راية والعياذ بالله راية العناد راية الشيطان فالحمد لله الذي جعل رايته عالية باقية، فالحمد لله رب العالمين وجعلكم بذلك سببا فاحمد الله تعالى. وزاد حمدا لله وقربا من الله جل وعلا أن لا تجعلوا في البدن ظالما ولا شيطان ولا كافرا، أن لا يدنوا للجسد داء ولا علل ولا تعطيل بإذن الله، وعليكم أن تحرصوا على ما يعدكم عليكم بالنفع من صلاة وقرآن وذكر لله، وأن تخرجوا من الأبدان بإذن الله جل وعلا طاعة لله جل وعلا. وسع الله لكم الخير مشرقا ومغربا، وزادكم الله تعالى نصرا وتمكينا مشرقا ومغربا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، واعلموا أن الأنفاس يعلمها الله ويراقبها الله جل وعلا. فاسعوا بما يعود عليكم بالفلاح، واستمروا في طاعة الله تعالى ولا تعجزوا حتى تلقوا ربكم، واعلموا أن ذاك اليوم آت وما هو آت آت وقريب بإذن الله جل وعلا، أليس الصبر قريبا؟ فاسعوا في كل خير بإذن الله، لا تبعدوا أبدانا، لا تقتربوا بسوء وبسوء عروة، وغضوا الطرف والبصر، وكونوا بمن أحبهم الله تعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فاسعوا في الخير تفلحوا، واعلموا أنه لا يوفق إلى الخير إلا من وفقه الله جل وعلا، والحمد لله رب العالمين. جددوا العهد مع الله على البر والخير، جددوا العهد مع الله على التعاون على البر والتقوى، جددوا العهد مع الله أن لا تشركوا بالله عز وجل أحدا، لا شيطانا ولا جانا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. عاهدوا الله تعالى على الإسلام وعلى الإيمان والإحسان، عاهدوا الله على طاعة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، عاهدوا الله جل وعلا على محاربة الشرك والكفر والسحرة، عاهدوا الله على محاربة الظالمين، عاهدوا الله على محاربة الآثمين المعتدين، عاهدوا الله جل وعلا أن تكونوا على النور التام حتى تلقوا ربكم جل وعلا. ونسأل الله أن يجمعنا بكم في أعلى الجنان، نسأل الله أن يجمعنا بكم في أعلى الجنان، نسأل الله تعالى أن يحشر مع النبي العنان، وأن يجمعنا في العرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا ان شاء الله، هو طيب وغير، هو سامح حتى من اذاه وكيدعو في السجود. اما انتم قدمتم خيرا باذن الله واضعتم الاسلام، بالعكس هو يدعو معكم بالاجر والثواب بالرفع في الدارين، لكن اعلموا ان مكثكم في البدن هو مؤقت، مفهوم؟ لزوال العله التي كانت في البدن ثم الخروج، خلاص عاهدوا الله على هذا ان شاء الله. طيب يا فتره محدده حتى نطمئن باذن الله. ايقظوه، نعم نعم جيد فهمت، ايقظوه ان شاء الله تعالى. أمين. الحمد لله. الحمد لله. المهم قد صمت دروك تاع قد صمت لها. هذه بقات صمت لها. كاينه في اليوتيوب دابا. كاينه في اللايف. صح. بقات صمت لها. أه. وأنت أرجع تقريبا. الوقت. الحمد لله. دابا انا ما غاديش بيا شي خدمه، انا ما غاديش بيا شي خدمه، انا اللي غادي بيا اوراق صافي سير وترجع. غادي نرجع كيف تجي الى كذلك نقدر نسمح في هذا البيي وندير بيي اخرين الا كنت مضطر باش نبقى الا كنت مضطر واخا الا كنت مضطر الا مشيت لا مشيت مضطر شحال مشيت شحال ديال الوقت تبقى الجاي على الاقل شهر 9 هذه على هذه القليله شهر حنا بربعة 5 6 7 ولا ولا اجل ديال الرحله شحال ديال الوقت تقريبا نبقى حتى السيمانه الجايه الثلاث الجاي نحيد هذا البيي وندير واحد اخر حيت لك شهر 9 بزاف حنا قلنا باش نطمئنوا ان نتاكدوا غير من الكافر خلاص القضيه باذن الله تاكدنا نزيدوا تاكدوا في القضيه صافي راه الامور مزيان لانه هو الظالم فلا كان ثلاث ما نقدر ما عرفش قول لي الوقت اللي يقدر يناسبك نشوف صافي تسناني نشوف لك ممكن الاثنين الجاي صافي تسناني تليفوني هذا لا تاع راك صافي تسناني ماشي مشكل راح نوري امين اخي الكريم بارك الله فيك